وأنا قد بلغت من الكبر عتية. بلغت من الكبر عتية. عتية دي المادة بتاعتها عتى. وعتى يعني ايه؟ نطغى وتجبر وأفسد كتير، عتو كفر، عتو إفساد، عتو كل دي عتو. يوم يجيبنا الكبر وهو رمزيات الضعف يقول في عتية. يوم قال لك ايه؟ ليه؟ قال لك لأن العتية اللي محدش قادر يقف قدامه قوي. قال لك والكبر لما يجي محدش يقدر ايه عليه؟ محدش يقدر يدفعه بقى ابدا. يبقى عتي ولا مش عتي؟ يبقى اذا العتي هو القوي الذي لا يمكن ان يغالب. وكذلك الضعف اذا تسرب للانسان وبقى خلاص هرب ما عادش تدفعه، تجيب عقاقير، تجيب فيتامين، تجيب حقن، تجيب انا افغان، تبقى هي هي. يبقى عاتي ولا مش عاتي؟ ولذلك يقول لك وان فرعون لعاتم في الارض، يعني ما حدش قادر عليه. اهو الكبر لما يجي ما حدش ايه يقدر عليه. في آية ثانية بقى هتيجي برضو في الموضوع ده، قال له رب لا تذرني فردا. هو دعا دعوة ثانية كأنه دعا كتير قوي، الحكاية دي شغلته. رب لا تذرني ايه فردا. قال له بقى انت يا زكريا بتدعي ربنا انه لا يذرك فردا، لا تذرني فردا، يعني عايز ايه؟ انا عايز حد يورثه أشفر. قال لك ما انت مبوس موروث. قال له انت خير الوارثين. صحيح انت خير الوارثين، انا ما نتكلمش فيه. وهناك برضه في الايه، في الايه اللي هي رب لا تذرني فردا وانت خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. قبل ما يقول واصلحنا له زوجه اللي هتجيب الولد قال وهبنا، يبقى اصلاح الزوجة والشرط في الهبة. نحن وهبنا وهبنا. طب وليه كلمة اصلحنا له زوجة ليه؟ طب قال لك لان في ساعات انت مثلا عندك مثلا غسالة ولا تلفزيون وتوديه للمهندس يقدر يصلحها، وبعدين تيجي ثلاثة زائد اقول لك لا انت تركبها بقى وايه وتجيب واحدة ثانية ما تنفعش. فيمكن ربنا هيجيب طريقة ثانية يجيب يحيى والست دي يعني تفضل ايه زي ما هي. قال لك لا انا برضو اقدر اصلحها، لا برضو ما كويس تعرف الصنعه ما تقفش عندي يعني. قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال اي الحق سبحانه وتعالى كذلك قال ربك، يعني ربنا قال كده خلاص ما تنقلش المساله دي لان هنا شهاده. كذلك كذلك كذا ايه كايه؟ قال احنا عارفين انك بلغت من الكبر عتي، وعارفين ان امراتك عاق كده، وعارفين كل الحاجات دي، انما انا مع هذا ههبك الايه. وبعد ذلك دلل على اقوى بالاقوى فقال وليه انا خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالا ان اوجد يحيى من شيء أقل غرابة من أن أوجد من لا شيء. قال كذلك زي الكلام زي ما أنت بتقول امرأتك عاقر وأنت بلغت من الكبر عتي القصة معروفة. كذلك قال رب هو علي هين. إذا قال الله هو علي هين أو في آية أخرى وهو أهون علي، أوعى تفتكر إن في حاجة أهون وفي حاجة هينة وفي حاجة شقة، إنما على كلامكم أنت على منطقكم أن خلق من موجود أهون في نظركم من خلق من غير موجود. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ ده كنا احنا جبنا من لا شيء، يبقى لما يكون برضه له أصل يقدر يبقى سهل ولا مش سهل؟ إنما هل يوجد أسهل وسهل وأصعب وصعب؟ لا. ليه؟ قال لك لأن السهل والأسهل والصعب والأصعب دي كلها للذين يعملون الافعال علاجا علاجيه بيعمل، انما ربنا ما بيعملش ده، ربنا يريد فتكون، انما امره الى ايه؟ ان يقول له. بيقول لمين؟ طب ده هو لسه مريد ويقول له. طب قال لك ده مساله من المطلوب منها يعني. ووهبنا له ايه يحيى واصلحنا له زوجة. اصلحناها يعني بعد ما كانت عاقل وما يمكنش البويضات خلصت. يعني معنى عاقل يعني ايه؟ الحبل البويضات اللي موقف المرأة تولد والبويضات اللي فيها في الحبل هي على عدد اللي يلي الفرخة اللي عنقود. مع مصر بحت فرخة كده وبعدين شفت عنقود البيض والبيض مكرر مكمل ما حسب الايه؟ الكبيره اللي هتنزل بكره باينه قد كده والثانيه بعدها قد كده لحد اخر العنقود. ولذلك يسموه ايه؟ اخر العنقود. اذا مش البويضه بتتكرر كل يوم بالغذاء مش عارف هو ساعه ما تتخلق ايه؟ يوجد فيها البويضات اللي هتنزل على هي لما تخلص وقالوا بقى تعاقر خلاص انتهت البسالة. طيب على الاول واصلحنا له زوجه يعني عملنا لها ايه؟ عملنا لها عملية ربانية بقى جبنا لها عقود تاني ما يعرفش عمل ايه بقى واصلح له ايه؟ قعد قوي. خد بالك بقى اذا وهب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونية للميلاد. ودي ليه؟ لان المكون اراد كده ونبهنا قال انني لان ما قالش ليه اصلحناه قلت لان الرجل يخصب ان شاء الله يبقى سنه 120 سنة ما دام عنده قدرة على العملية دي خلاص يجي. لما المرأة لا، لان المرأة مستقبلة وعلى قد العنقود. والذلك قال اصلح ده ايه؟ له زي اصلح له الزوج اللي منها بتاع التوقف. شوف بقى فاصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني في مرة يبقى الجهازين صالحين يعني بياخد بس وانت بتسايب وهي ما بقاش ايه؟ انما لسه في الاله ما قالتش. يبقى المساله مش تكوين مش ميكانيكا. لا مش ميكانيكا ده فوق الميكانيكا حاجه ثانيه. ولذلك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ايه؟ ما يشاء. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أن يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى ذلك ولذلك ما يشاء من زوجا يمكن لما هي تتجوز واحدة ثانية يخلي وهي تتجوز واحد ثاني يخلي. يبقى أنا مش عايز منكم إنما من غيركم يمكن إيه؟ يمكن إيه؟ هي بقى يعني أصحاب الأشياء الجعفرية اللي الناس بتقعد تدعبس في القرآن زي سيدنا جعفر ما قعدوا لعبت فيه كده بنقول ايه بقى؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اذا ان في العمليه دي ليه؟ حيثيت ليه عمل له كده؟ اهو ذبحوا انهم كانوا يسارعون في الخيرات اجرحنا ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا ايه رغبا ايه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنا بقول بإذن الله اللي يكون مضايق العقم ده ومش عارف ايه الدكاترة يقولوا ده لا لا لا لا يعمل الثلاث أوساط دول. مرة جدا لأنه عين المسألة دي وأصلحنا له زوجة ووهبنا له مش عارف ده آتي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معنى خاشعين يعني راضيين بقدرنا في أن يكون في عقم ولا يرفع قضاءه حتى يرضى به. ما دام متمرد وعيون ومغلب الدنيا وعايز يخلف من نعس من ومعاس من عرض لا لو كان الوصف لايه؟ يسارعون في الايه؟ لا الاثنين يسارعون في الخيرات. لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم ما بيخلفش يطلع بخيل. ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال لله. استخسر يطلع لأنه مش ابنه مش حد مش عارف ايه. لكن لما يسارع في الخيرات يبقى ايه؟ ضد الطبيعه بقى التكوينيه طبيعه الحقد وطبيعه اللدد وطبيعه مش عارف ايه يسارعون في الخيرات. وبعد ذلك الباب الكونيات بتاعتك ما تجيش تسال المكون بقى الاعلى. يبقى الاول ما تظنش انفق ننزل للعيال كلها على انها عيالك وللدنيا كلها على انهم اولادك ومش عارف ايه وبتاع. ما تكفئ حقد وتستصعب انك تدي للناس اي مش ولادك. لا يسارعون في الخيرات ويدعوننا لانني المكون اللي بقرا النواميس واقرا القوانين والقانون يبقى فيهم لا اسكت يا قانون، لنا لنا مكون خلاص، يدعوننا رهبا ايه وكانوا لنا خاشعين. ومعنى الخشوع ايه؟ التطامن لمقادير الخلق في الناس، تطامن لمقادير الايه؟ الخلق في الناس. مش انت بتعمل كده عشان انت بنت اخواد اللي جعلك عقيم، لا انا راضي يا رب اللي جعلك عقيم، بتسمي نفسي البشريه يعني طب اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. قال ربي اجعل لي آية. يا ده بيتعجل المسائل او مش مستنى على 9 اشهر. اجعل لي آية. آية يعني ايه؟ يعني علامة على ان القول انتقل الى فعل. انت قلت لي امتلت الكلام على الولاء والا، طب هل هو مدام قال هو قال ربنا قال كده تبقى ايه المسألة؟ ده بيطمنه يقول لك ربنا يفعل ما يشاء. ما في الآية الثانية قال كذلك قال ربك، عشان الدين المراتب. واحد بمجرد ربنا ما يقول خلاص انتهى، خلاص. الثاني قال لك بالفعل يفعل ما يشاء. طب وهو بقى عايز بعد كده ايه؟ قال لي اجعل لي آية. ايه يا اخوان الحكاية بتاعت اجعل لي آية؟ الآية هي العلامة. علامة على اي شيء؟ على انه اتوجد. اتوجد فين؟ طبعا يوجد في الرحم. طيب بالله اجعل لي آية. لو انه انتظر الى ان تأتي الدورة او ما تجيش او المرأة بطنها كبرت، مش كان يعرف الآية؟ هو ما حبش يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه. ليه؟ قال لك لانه اراد بمجرد ما تحصل العملية في بدايتها، لا تتركني يا رب، لحد ما افهموا بالعلامات الظاهرة المحسة، لانني اريد ان اعيش من اول نعمتك علي به في اثار الشكر لك عليه من اولها. انا عايش بمجرد ما تيجي، بمجرد ما يحصل اثار اعيش في نطاق الشكر، وإلا تبقى النعمة وجدت عندي وأنا إيه؟ وأنا غير ساكن. يبقى الحق سبحانه وتعالى لما يقول له، هو بيقول للحق اجعل لي آية. ليه آية؟ ما تنتظر لما تبقى بطنها تكبر ولا هلا اوعى تفهم ان دي شك. لا، لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا ومعها الشكر عليها. ولذلك شوف بقى اللي هيدينا دي جت منين الآية؟ منين الآية؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك، العلامة اللي تعرف بها ان المرأة خلاص يعني حملت في يحيى، آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. آيتك ألا تكلم الناس. في فرق بين أمر كوني ونهي كوني، وأمر شرعي ونهي شرعي. الامر الكوني هو الذي يكون وليس لك في اختيار لان لا يكون. الامر الشرعي من الممكن تطبقه فتكون طائع، ومن الممكن تعصيه فتكون ايه؟ يبقى ده اسمه امر ايه؟ طب العمليه الثانيه الا تكلم الناس، هل هذا نهي ان يكلم؟ ده لو كان نهي ان يكلم يبقى هو عرف المساله، هو اللي عرفها بقى. ما هيبتدي ازاي يعني؟ يبتدي ما يتكلمش ازاي؟ يبقى ما هو الشرع. انما ايتك الا تكلم الناس مع سلامة جوارحك سلامة تجعلك تتكلم. ما فيش لا خرس ولا ايه. وقال السبب في انه قال ايه؟ الا تكلم الناس 3 ليال سويا، حالة كونك سوي التكوين. ما فيش فيك نقص لا في ودني ولا في انسان ولا في اي حاجة. يبقى دي جاء من مين؟ يبقى دليل الله يعطينا الدليل على انه يوجد من لا مظنة اسباب ويبقي الاسباب ولا يبقي ولا يظهر المسبب. لسانك موجود والات النطق بتاعتك سليمة كل حاجة، انما ايه؟ ما تتكلمش. يبقى الاول عمل ايه؟ جاء بغير اسباب، وهنا منع مع وجود الاسباب. يبقى الاثنين قد بعضها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحق سبحانه وتعالى. آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال إيه؟